الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان كثرة طرق الخير. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد أن نوع لهم أبواب الخيرات وسبل الطاعات، فجاءت أبواب الخير متعددة متنوعة كثيرة، وهذا من التيسير للعباد، وأيضا لزيادة أجورهم عند الله عز وجل، لأن كل باب من أبواب الخير وإن قل له أجره عند الله وثوابه العظيم المضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله سبحانه وتعالى فوق ذلك لمن يشاء جل في علاه. وتنوع أبواب الخير وكثرتها وتعددها، هذا فيه معونة للعبد للاستكثار، لأن النفس لما تكون متنقلة من باب من أبواب الخير إلى آخر، ومن الآخر إلى ثالث، وهكذا، يجد أن نفسه بدون سآمة ولا ملل مترقية في الخير ومستكثرة منه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لم تأتي أبواب الخير نوعين أو 3 أنواع أو 4، وإنما جاءت كثيرة. وأيضا تجد أحوال الناس تختلف، منهم من ينشط مثلا في باب معين نشاطا عظيما لا يجد الآخر قدرة أو استطاعة أن ينشط مثله في هذا الأمر، لكنه ينشط في باب آخر أيضا من أبواب الخير، والله سبحانه وتعالى هو المتفضل، يفتح على من يشاء من عباده بما شاء. هذا يفتح عليه في العلم والقرآن والتفقه في الدين، وهذا يفتح عليه في المال والصدقة والنفقة، وهذا يفتح عليه في العبادة والصلاة وملازمة المساجد، وكل على خير، وكل في فضل ونعمة من الله عز وجل، ما دام مشتغلا بباب أو أبواب من الخير، حافظا فيها وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب كثرة طرق الخير من أجل أن يعرف العبد أن أبواب الخير كثيرة فيستكثر منها، ويجعل له نصيبا وافرا منها، ويأخذ من كل باب من أبواب الخير حظا ونصيبا، يأخذ من كل باب من أبواب الخير حظا ونصيبا لتعلو به درجته عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب الذي عقده جمع فيها أحاديث، ولعلي أشرت بالأمس إلى أن ليس فقط هذا الباب الذي عقده رحمه الله دالا على كثرة طرق الخير، بل كتابه كاملا رياض الصالحين يدل على كثرة الخير وكثرة أبوابه، ونوع في الأبواب التي تدل على كثرة الخير، لكن عقد هذا الباب وجمع فيه من النصوص والشواهد والدلائل على ذلك شيئا كثيرا. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا أيها العباد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى من خير، من خير جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، وجاء أيضا قبل كلمة خير حرف من الذي هو في التنصيص على العموم، فيفيد قوله من خير كثرة أبواب الخير. من خير أي أيا كان، قليلا أو كثيرا، بدنيا أو ماليا، قوليا أو فعليا، قلبيا أو ظاهرا، أيا كان ما تفعل من خير، ما تفعل من خير قل أو كثر، دق أو جل، فإن الله به عليم. فإن الله به عليم، أي خير تفعلونه في ليل أو نهار، قليلا أو كثير، في القلب أو في الظاهر، فإن الله به عليم، فإن الله به عليم. وختم الآية بذكر علم الله عز وجل فيه ذكر أو فيه تضمنه للازمه وهو الثواب، لازم العلم الثواب على هذا العمل الصالح الذي تقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. يكون المعنى: وما تفعلوا من خير، وأبواب الخير كثيرة ومتعددة، فإن الله به عليم، عليم بفعلكم لذلك الخير، ويثيبكم عليه، ويثيبكم عليه عظيم الثواب. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في تفسير الآية: أي فيجزيكم عليه. نعم، يعني هذا الذي هو قوله فيجزيكم عليه هو لازم قوله به عليم، يعني عليم به فيجزيكم عليه، عليم به فيجزيكم عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، هذه النظيرة التي قبلها، وما تفعل من خير أي وأبوابه كثيرة وعديدة، فيعلمه الله أي الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فيجزيكم عليه ويثيبكم عليه عظيم الثواب. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي فلا يضيعه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ثم أورد هذه الآية الكريمة من سورة الزلزلة، قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة، أي من خير، خيرا يره. من يعمل مثقال ذرة أي من خير، وهذا فيه أن موازين الحسنات يوم القيامة بمثاقيل الذر، يعني حتى الجزء اليسير القليل من العمل الصالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يجد ثوابه عند الله عظيما يوم القيامة. فالموازين يوم القيامة بمثاقيل الذر، يعني الثواب فيها مضاعف عند الله عز وجل. وهنا قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة، أي من خير، خيرا يره، خيرا يره. ما قال من يعمل مثقال ذرة من خير فثوابه كذا، قال خيرا يره، فجعل الثواب نفس العمل، العمل الخير والثواب الخير، جعل الثواب نفس العمل، العمل هو الخير والثواب هو الخير. وهذا فيه إشارة إلى عظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يفعل الخير وإن قل، عظيم الثواب لمن يفعل الخير وإن قل، فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يراه. إذا كان الذي يعمل مثقال ذرة من خير خيرا يراه، فكيف بالذي يعمل أعمالا كثيرة واسعة عديدة؟ فجاءت الآية متضمنة الحث على الاستكثار من أبواب الخير، وأيضا دالة على تنوعها وكثرتها. نعم. قال الشارح رحمه الله: يعني يرى جزاءه في الآخرة. قال سعيد بن جبير: كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه، وكان آخرون يرون ألا يلامون على الذنب اليسير، الكذبة والنظرة والغيبة وأشباهها، فنزلت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني قد يظن الإنسان أن الشيء اليسير ليس فيه ثواب، وقد يظن أيضا، وهذا يحصل كثيرا، أن الشيء القليل من المعصية ليس فيها عقاب، فإذا قرأ هذه الآية أيقظته ونبهته أن القليل من الخير يثاب عليه، وأيضا القليل من الشر يعاقب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فليكن العبد ناصحا لنفسه في الاستكثار من الخير، ولا يحقرن من الخير والمعروف شيئا، لا يقول هذا قليل، لا يحقرن من المعروف شيئا، لأن المعروف وإن قل ثوابه عند الله عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإنه إذا تصدق أحدكم بتمرة أو بعدل تمرة أخذها الله بيمينه ورباها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة واحدة يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل، وتمرة واحدة أو نصف تمرة تكون عتقا لصاحبها من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا يحقر الإنسان، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات. فالمعروف لا يحقر وإن قل، وأيضا السيئات لا يستهان بها وإن قلت. والموقف في هذا الباب هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. ختم الآيات بهذه الآية، قول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه، فلنفسه أي أحسن إلى نفسه بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح أجره وثوابه عليه عائد إليه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فأعمال العبد الصالحة ثوابها عائد إليه، فليقل أو ليستكثر، ثوابها عائد إليه وهو المنتفع بها. من عمل صالحا فلنفسه. أما الله سبحانه وتعالى فغني عن العباد وعن أعمالهم وعن طاعاتهم. قد مر معنا قريبا قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى، بل كما قال: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. نعم. قال الشارح رحمه الله: كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه نعم، هذه الآية فيها أن العمل الصالح القائم على الإيمان، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان قائما على الإيمان، كما قال الله: وهو مؤمن. وهو مؤمن هذا مثل قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، مثل قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ومثل: ومن يعمل فلا يخاف ظلما ولا هضما، أولها نعم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والآيات في هذا المعنى كثيرة، فبهذا القيد، قيد الإيمان، فالذي يعمل الصالحات وعنده في قلبه من الإيمان ما يصحح أعماله يجد ثواب ذلك العمل عند الله عز وجل معجلا ومؤجلا، كما في هذه الآية، معجلا بالراحة والطمأنينة والحياة الطيبة في الحياة الدنيا، وفي الآخرة الثواب العظيم الذي أعده الله لأهل الإيمان. فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. قوله الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك، والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وأما الأحاديث أي في هذا الباب فكثيرة جدا وهي غير منحصرة. ومثل ما أشرت، كتابه كاملا، كتاب رياض الصالحين كاملا، يعد كله شواهد لكثرة الخير وتنوع طرقه وأبوابه. قال: فنذكر طرفا منها. أورد أولا حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ هذا السؤال يأتي كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي مثل هذا السؤال كثيرا: أي العمل أفضل؟ أي الإسلام خير؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أسئلة كثيرة تجدها من هذا القبيل، وهي تدل على حرص الصحابة على الخير وعلى أبوابه والتنوع أيضا في أبواب الخير. فهذا السؤال أي العمل أفضل يعني قائم من حرص على الخير ورغبة فيه، وأيضا قائم على إدراك أن الأعمال متفاضلة، وهذا باب مهم ينبغي على العابد المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون على علم به، حتى يستكثر من الأعمال الفاضلة إذا تيسرت له، لا ينشغل بالمفضول مع تيسر العمل الفاضل. وهذا من الفقه في اكتساب الأجور وتحصيل الأجور، أن يعرف تفاضل الأعمال وأي العمل أفضل. ولهذا كثيرا ما يسأل الصحابة رضي الله عنهم هذا السؤال: أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل خير؟ وهكذا. قال: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. الإيمان بالله هذا من أعمال القلوب، وهو أشرف أعمال القلوب وأجلها وأعظمها على الإطلاق، بل هو أساس الدين الذي عليه قيامه. الإيمان بالله أي ربا خالقا متصرفا مدبرا، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، والإيمان بأنه المعبود بحق لا معبود بحق سواه. والإيمان بالله يقوم على أركان ثلاثة: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فقال: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله. الإيمان بالله هذا في القلب، وهو أساس الأعمال، وعليه يبنى دين الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن العمل قائما على هذا الإيمان لا يقبله الله عز وجل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن بهذا القيد فأولئك كان سعيهم مشكورا أي مقبولا عند الله. فإن لم يكن العمل قائما على الإيمان لا يقبله الله، لا يقبله الله عز وجل. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الإيمان بالله والجهاد في سبيله، وهذا فيه شرف الجهاد وفضله لإعلاء كلمة الله، حيث قرن في هذا الحديث في باب السؤال عن أفضل الأعمال بالإيمان بالله، بالإيمان بالله عز وجل الذي هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله جل وعلا. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ من كان عنده مماليك أرقاء ويريد أن يعتق، ويريد أن يعتق منهم تقربا إلى الله عز وجل، فأي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل أي من أجل أن يعتق في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها عند أهلها. الآن لو كان عند أحد أرقاء وكان فيهم من هو متميز بالأمانة والصدق والخدمة والنصح والوفاء والنشاط في العمل، هذا الذي تتعلق النفس ببقائه أكثر من غيره. وإذا أراد أن يعتق المعتق يبحث عن الأضعف منهم والأقل نشاطا، لكن الأفضل والأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى أن يعتق هذا الذي تعلقت نفسه به ورغب في بقائه عنده لأمانته ونصحه وديانته وجده ونشاطه. وإذا نظرت أيضا في المسألة، هو الأولى والأحرى، هو الأولى من الكسول الضعيف المفرط المضيع، هذا أولى منه لأمانته وصدقه، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها. قال: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل يعني لم يتيسر لي شيء من هذه الأعمال، لأن الإنسان قد يكون راغبا في مثلا العتق أو في النفقة وما عنده، عنده رغبة لكن ما عنده، لم يفعل ليس لعدم الرغبة وإنما لأنه لا يجد، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ قال: فإن لم أفعل. قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا، تعين صانعا أي صاحب صنعة يريد أحد يساعده تساعد فيها، تعين فيها. والإعانة تشمل الإعانة باليد والإعانة بالرأي، أحيانا الإعانة بالرأي أنفع من الإعانة باليد، يعني تقول له لو فعلت كذا لكان أحسن لك، ثم يفعله فينجح عمله برأي مسدد. فهذا من الإعانة التي يؤجر عليها العبد وتدخل في صالح عمله، إعانة الصانع بالرأي أو الإعانة باليد، تحمل معه أو تساعده في إصلاح شيء بيده أو نحو ذلك. قال تعين صانعا أو تصنع، قبل هذا في رواية أشار إليها المصنف تعين ضائعا، تعين ضائعا، ضائعا أي صاحب ضيعة عيال وفقراء، فتعينه في سد حاجته بما تستطيع. قال أو تصنع لأخرق، أو تصنع لأخرق، الأخرق هو الذي لا يحسن، يريد أن يعمل شيئا لا يحسن، لا يحسن العمل، مثل ما قال الشارح الذي لا يتقن ما يحاول فعله، الذي لا يتقن ما يحاول فعله، فيعينه، يعينه مثل ما تقدم أيضا، إما بالرأي أو باليد يساعده في حاجته. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، كل هذه الأسئلة أراد بها أبو ذر رضي الله عنه النصح لنفسه وللآخرين، يعني أن أبواب الخير ميسرة، حتى لو لم تستطع أن تفعل عندك أبواب من الخير يسرها الله سبحانه وتعالى لك. قال أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، ضعفت عن بعض العمل فماذا أصنع؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، فإنها صدقة منك على نفسك. تكف شرك عن الناس أي لا تؤذي أحدا، لا تؤذي أحدا. انظر سبحان الله، الشخص الذي يمشي في الطريق لا يتعرض لأحد بأذى، هذا المشي الذي ليس فيه تعرض لأحد بأذى هو فيه متصدق على نفسه، هذه صدقها، صدقة هو متصدق بها على نفسه، يمشي ولا يؤذي أحدا، قد تصدق على نفسه. كيف يكون تصدق على نفسه؟ الآن لو آذى أحد بقول أو فعل ماذا ماذا ماذا جر على نفسه؟ جر على نفسه إثما وبابا من أبواب العقوبة، فإذا لم يؤذي أحدا تصدق عليها بالسلامة من العقوبة، تصدق عليها بالسلامة من العقوبة، بالسلامة من التبعة، تبعة الأذى، الأذى له تبعة، إذا آذى أحدا فهذه الأذية لها تبعة، فإذا لم يؤذي أحدا هذه صدقة منه على نفسه بأن جعلها سليمة من تبعة أذى الآخرين. قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث بيان كثرة طرق الخير، وأن الإنسان إذا عجز عن خصلة من خصال الخير قدر على الأخرى، فإذا عجز عن ذلك كف شره عن الناس، وما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا من الحكمة في تنوع طرق الخير، الحكمة في تنوع، يعني هذا الحديث من فوائده أن يبين أن من الحكمة في تنوع طرق الخير أن العبد إذا عجز عن طريق أو باب من أبواب الخير هناك باب آخر لا يبقى يعني فاترا متكاسلا، إذا عجز عن باب يدخل في باب آخر، وإذا ضعفت عن باب من أبواب الخير يدخل أيضا في باب آخر، ولا تزال أبواب الخير مفتحة للعبد في أيامه ولياليه، في أيامه ولياليه، إن عجز عن باب انتقل إلى باب آخر، وإن عجز عن كل باب من أبواب الفعل والعمل عنده باب كف الأذى، لا يؤذي أحدا، لا يؤذي أحدا، مثل ما قال: فإذا عجز عن ذلك كف شره عن الناس، وإذا كف شره عن الناس فقد تصدق على نفسه، فقد تصدق على نفسه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. قوله السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي ذر أيضا رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أي كل يوم تطلع فيه الشمس، كل صباح يصبح الإنسان أعضاؤه نشيطة متحركة مفاصلة، هذه نعم الإنسان، مثل ما سيأتي معنا في حديث لاحق أورده المصنف وفي صحيح مسلم أنها 360 مفصلا، 360 مفصلا في العبد، كل مفصل منها له شكر خاص، 360 كل مفصل له شكر، شكر بعمل صالح يقدمه الإنسان. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، عن كل مفصل تتصدق صدقة، كل يوم تصبح 360 كل يوم تصبح وأنت نشيط وتتحرك في مصالحك الدينية والدنيوية، اذكر نعمة الله عليك كل يوم، اذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بهذا النشاط والليونة في المفاصل، تقوم وتقعد وتأخذ وتعطي وتمشي وتتحرك، هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا أنعم الله عليك بها، وهي تتجدد معك كل صباح، فمع كل تجدد صباح يتجدد ماذا؟ الشكر على هذه المفاصل. إذن 360 صدقة هذه مطلوبة، 360 صدقة هذه مطلوبة من العبد كل يوم، وليست الصدقة كما سبق البيان خاصة بالمال، ليست الصدقة خاصة بالمال، الصدقة أوسع من صدقة المال، وليست أيضا الصدقة خاصة بالنفع المتعدي للآخرين، بل حتى في العمل الذي هو قاصر على صاحبه أيضا هو صدقة، فأبواب الصدقة كثيرة، ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أبواب الصدقة فقال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. هذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله، وبها بدأ عليه الصلاة والسلام في ذكر الصدقات، قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من فوائد هذا الحديث، واحفظوها وانتفعوا بها، من فوائد هذا الحديث أنه كل يوم في الصباح يستحب لك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد، ما تيسر لك من ذلك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبرنا أن علينا صدقات مطلوبة كل يوم، بعدد المفاصل شكرا لله سبحانه وتعالى، ثم أخبرنا بشيء من الصدقات التي نقوم بها، وبدأ بهذه الكلمات. والبدء بها يدل على ماذا؟ يدل على الاهتمام والأولوية، يدل على الاهتمام والأولوية. ولهذا يستحب للمسلم أن يكثر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يكثر منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال في كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة. الآن إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 4 مرات، هذه 4 صدقات. وإذا قال هذه الكلمات 14 مرات، كم هذه؟ 40، هذه 40 صدقة. وإذا قالها 20 مرة هذه 80 صدقة. يقولها ولا يعد، استكثر استكثر منها، وتكون رفعة لدرجاته عند الله وتكفيرا لسيئاته. لأن هذه الكلمات 4 فيها رفعة للدرجات، وفيها حط للأوزار، وحطها للأوزار عجيب جدا. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي كان يمشي مع أصحابه وبيده عصا، ومر بشجرة يابسة، يابسة الورق، فضرب الشجرة بعصاه وأخذ الورق يتساقط أمام أنظار الصحابة يرون الورق يتساقط. فقال لهم وهم يرون الورق يتساقط: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. انظروها أمامكم كما تساقط ورق هذه الشجرة. فيستكثر الإنسان منها في أيامه ولياليه، فهذا فيه خير عظيم. والكلمات 4 هذه ورد فيها أحاديث كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وجمعت كثير منها في رسالة صغيرة طبعت بعنوان فضائل الكلمات 4. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. التسبيح تنزيه لله عن كل ما لا يليق به، والتحميد ثناء على الله وإثبات كمال له عز وجل، والتهليل توحيد وإخلاص، والتكبير تعظيم لله وإجلال، وأنه لا أحد أكبر منه سبحانه وتعالى. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. إذا دللت أحدا إلى خير، إلى معروف، فهذه صدقة منك عليه. وإذا نهيته عن منكر أيضا هذه صدقة منك عليه، تصدقت بها، دللته على خير، نهيته عن شر، فتحت له بابا من أبواب الخير، تكون بذلك تصدقت صدقة عظيمة هذه. قال: ويجزي من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى، 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا في فضل صلاة 2 ركعتين في الضحى، 2 ركعتين في الضحى، وأنها تجزي عن ذلك. وقيل في الحكمة من ذلك أن 2 ركعتين في الضحى في هذا الوقت الذي تجددت للعبد فيه النعمة، وقام نشيطا متحركا في مصالحه، وهو ماشي في أعماله يصلي لله 2 ركعتين، يصلي 2 ركعتين. هاتان 2 ركعتان كل المفاصل تتحرك فيها، كل مفاصل العبد تتحرك فيها، فيحركها بالصلاة التي من أشرف الأعمال وأجلها، شكرا لله، شكرا لله سبحانه وتعالى. نعم. وصلاة الضحى يبدأ وقتها بانتهاء النهي وينتهي عند ابتداء النهي، فهي بين نهيين صلاة الضحى وقتها بين نهيين: النهي الذي بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع يعني في حدود ربع ساعة 10 دقائق، وأيضا قبل الزوال في هذا الحدود قبل أذان الظهر بربع ساعة و10 دقائق في هذا الحدود، هذا وقت نهي. ما بين هذين الوقتين هذا كله وقت لصلاة الضحى، وأفضلها حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال هذا في حدود الساعة 9:30 تقريبا، هذا أفضل وقت، وإلا وقتها موسع، وقتها موسع. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال في القاموس: المفاصل مفاصل الأعضاء، الواحد منها كمنزل، والمفصل كمنبر، كما في اللسان. وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الصدقة تكون بغير المال من جميع أنواع فعل المعروف والإحسان. وفيه فضل صلاة الضحى وأنها تكفي من صدقات الأعضاء، لأن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد وتنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. يعني أولا في فضل هذه الكلمات الأربع: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وعموم الأذكار، أن يكثر الإنسان منها. وفي فضل أيضا الأمر معروف والنهي عن المنكر، وفي أن الصدقة تكون بغير المال كما تقدم البيان. وفي فضل صلاة الضحى وأنها تكفي من صدقات الأعضاء، لأن الصلاة كل الأعضاء تتحرك فيها. أشير إلى لطيفة قبل أن نختم، أن هذا الباب بدأه المصنف رحمه الله تعالى بخمسة أحاديث على التوالي لأبي ذر رضي الله عنه، ثم أتبعه بعشرة أحاديث على التوالي لأبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل.